Édition Platinium. Il y a toujours Hichem. Khad Bouacha. Assisté Sahbé. On est révisé. Yeah. Yeah. Tipo. صاحبي يا قلبي جدريه واحد تجي عزيز وناس الفينيكس تلعب بسكرا طهر مالكين مالك ونسوريا قولوا لك كيدي وجابوا لي